الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الأعراف وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. قال المؤلف رحمه الله: ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة، مكان ما كان يسوءهم من البأساء والضراء جعلنا بدله الحسنة أي الرزق والعافية حتى عفوا. قال في لسان العرب أي كثروا انتهى. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، لم يعتبروا البأساء تأديبا ليتضرعوا ولا الخير نعمة ليشكروا، بل جعلوا ذلك مجرد عادة من عادات الدهر بزعمهم جاءت فيهم كما مست آبائهم، مسألة الطبيعة. قالوا هذا ما بل الزمان والوقت، ما لا الشدة هذه للتعاض ولا النعمة هذه للحمد والشكر، إنما هي مسألة قد مس آباءنا مثل يعني مثلها وإحنا على نفس نعم. فهذا مسألة هي مثل ما يقولوا أهل الطبيعة، هذه هي الطبيعة وليس لله شيء في ذلك. فأخذناهم بغتة لما أن عرضت عليهم هذه كلها ولم يتعظوا، فأخذناهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون أنه الهلاك حين بغتهم. إذن ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة أي مكان الشدة، بدلناها بالرزق والخير والعطاء من الله سبحانه وتعالى حتى عفوا حتى كثروا ونسوا تناسوا مسألة ما كان من السوء الذي كان عليهم من الفقر ومن الجدب ومن كذا ومن كذا. فلما بدلنا ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني هذا عادة الدهر، يعني هذا عادة الدنيا، احنا على هذا بهذا الشكل. فأخذناهم احنا الآن قلنا وصلنا إلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال الملأ الذين كفروا من قومها، احنا كنا في شعيب أمس ولا لا؟ نعم في شعيب. فتولى عنهم فقال: يا قوم لقد أبلغتكم وما أرسلنا فيه، الآن قد الكلام عام، قلنا وما أرسلنا في قرية، قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. الآن قد الكلام عام في الأمم كلها. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يعني ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة، يعني أعطيناهم السيئة ثم أعطيناهم الحسنة ليتعظوا وليرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أسباب العذاب، أي أطاعوا الله واجتنبوا العصيان وتابوا إلى الله مما مضى منهم من المعاصي، لفتحنا عليهم بركات السماوات بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يفيد أن سبب الأخذ معاصيهم كلها التي استمروا يكسبونها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، احنا قلنا لو أن أهل القرى آمنوا، لو أن الناس آمنوا واتقوا العذاب، آمنوا بالله واستجابوا لدعوة الله سبحانه وتعالى وما أتت به الرسل واتقوا العذاب، يعني اتقوا لم يرتكبوا السيئات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني لكان الخير كله لهم، لأن الخير في طاعة الله، وعندما يتقي الإنسان ويطيع الله سبحانه وتعالى فهو خير الدنيا وخير الآخرة. وهذه من أعظم الآيات للناس للاتعاظ، أن لو أن المسألة لو الناس اتقوا الله يعني خافوا من الله واستجابوا لأمر الله واتقوا العذاب واتقوا العصيان لكان لهم لفتحنا عليهم، يعني فتح الله سبحانه وتعالى عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. هذا رجوعها علينا احنا على الإنسان نفسه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، بركات يعني حتى ما حددها مجهولة، يعني فيها نكرة وتعني الشيوع والعموم، بركات لا أول ولا آخر لها. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يفيد أن سبب الأخذ معاصيهم كلها التي استمروا يكسبونها. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، نبيتهم بالعذاب بياتا، والبيات الهجوم على العدو لقتلهم في الليل وفي ذلك شدة الفزع إذا أيقظتهم المصيبة النازلة بهم. حقيقة يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعذب متى شاء وفي أي لحظة. يعني الآن لو هنا قوم أو كذا ويقال ربما يأتي يعني غدا هجوم عليكم من العدو، لرأيت الناس كلهم مستعدين ومتحفزين استعدادا لهذا العدو لا يأتي، أو قالوا بكرة بيكون فيه هجوم للجراد، نضرب مثال يعني خلنا نقول أسهل شيء، يقول بكرة فيه جراد أو بكرة فيه غبار أو بكرة فيه مطر شديد. نعم، تجد الناس مستعدين كلهم متهيئ لهذا الشيء من مخلوق ضعيف جدا جدا نخشاه ونستعد له، جراد أو قلنا ماء أو طوفان في فيضان أو كذا أو غبار أو كذا كلنا حسب لرأيت الناس في استعداد، الطوارئ والهلال الأحمر والبيت كل واحد مستعد في بيتهم، وسكروا البواج إذا كان في المسألة غبار، قفلوا النوافذ وسكروا الأبواب فيه غبار بايجي، يعني إذا كان فيه مطر انتبهوا وسووا كل يعني احتاطوا لكل شيء. يعني إحنا دائما نخاف من المخلوق ولا نخاف من الخالق، نخاف من لا يستطيع أن يفعل شيء ونتجاهل من بيده كل شيء. يعني نعم، أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، يعني أمننا من عذاب الله سبحانه وتعالى سواء العذاب الفردي أو الجماعي، أأمن كل واحد منا أنه لا يقبض روحه، أأمن كل واحد منا أن لا تأتيه مصيبة، أن لا يأتيه عذاب. فإحنا آمنين من الله سبحانه وتعالى من الجهل، لأن لدينا جهل ولدينا غفلة، ولكن من الآخر من المخلوق لا، إحنا مستعدين لكل شيء. حتى أنا عندي جلسة عند القاضي يوم الخميس، قد لي أسبوع وأنا أهمها، أو واحد معه موعد عند ضابط أو عند شرطة أو في مكان أو عنده يعني في في في في ضيق، آمنت بالله ومهتملها ومستعد لكل شيء، وأسحب الأوراق وأطبع الأوراق وأجيب المستندات وأجيب كل ما أستطيع حتى لا يأتيني شيء أنا ما أريده إلا الله سبحانه وتعالى، وأن نحن نخشى أن الله سبحانه وتعالى يستطيع وقوته قاهرة علينا، فهذا آخر شيء نفكر فيه. نعم، أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو هم نائمون يعني الإنسان هو أصلا ينام، النوم هو موت، النوم هو موت، موت كامل، ما بلا أن الله سبحانه وتعالى يمتن على هذا الإنسان ويبعثه من جديد، أو أنك تكون خلاص في الموت. نعم، أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. يعني في الحالات كلها عذاب الله جاهز، لابد أن نخشى الله سبحانه وتعالى سواء بالليل أو بالنهار، سواء أثناء العمل أو أثناء الغفلة، لابد أن الإنسان يكون مع الله سبحانه وتعالى ويستحضر ويستشعر الله سبحانه وتعالى في كل لحظة. حتى أن لأن المسألة مسألة الخسارة غير قابلة للتعويض، خسارة غير قابلة للتعويض، انتهى، مات الإنسان على معصية والعياذ بالله، انتهى، ما فيه مجال للتجديد أو للتحسين أو أن احنا رب يرجعون لعل يعمل صالحا، ما عاد فيه، خلاص. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. يأتيهم أول النهار حين تشرق الشمس ونعم وتبيض وقت خروجهم من بيوتهم وأخذهم في أعمال الدنيا ولهوهم، وسمى ذلك لعبا لانقطاع فائدته كاللعب إذا انتهى ذهبت لذته. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله استدراجه لهم إلا القوم الخاسرون الذين عاقبتهم الخسران المبين لغفلتهم عن الله وإعراضهم عن هداه حتى نسوا أو جهلوا أنهم متعرضون لبطشه. أفأمنوا مكر الله؟ مكر الله أي عذاب الله وقوة الله سبحانه وتعالى. وشبه أن الله سبحانه وتعالى أعطى الناس هذا المجال وأعطى الناس هذا الوقت كأنه مكر، كان والأصل في المكر مع الله سبحانه وتعالى يطلق على القوة وعلى العذاب وعلى أن هذا هو قوة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى، ولكن كأنه يفهم من التخلية والمدة وطول المدة وطول الأمد هذا اللي يعطي كأنه كأن الله سبحانه وتعالى يمكر بهم ومكروا ومكر الله، لكن بهذا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هذا هو فعل الله، أعطاكم وهيأ لكم وأعطاكم الوقت وأعطاكم الحرية وأعطاكم كل ما، ولكن لما أنكم لم تستفيدوا من هذا فكأنه إنما مجرد كأنه مكر من الله سبحانه وتعالى، لأنكم مكرتم فهذا هو مكر الله سبحانه وتعالى، رفضتم الطاعة والإجابة فكان عذاب الله سبحانه وتعالى. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم فلا يجعلهم مهتدين كونهم معرضين لعذاب الله كالذين من قبلهم فكيف لا يعتبرون بهم، وقد بين لهم إهلاك من قبلهم أن لو يشاء الله لأهلكهم كما أهلك من قبلهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون لأنهم قد خذلوا بتمردهم. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم فلا يجعلهم مهتدين، هذا الشيء الذي رأوه الذين من قبلهم، إحنا نعلم أن الذين من قبلنا أخذوا بالعذاب، لذلك يجب علينا أن نرتدع، يجب علينا أن نخشى من مكر الله سبحانه وتعالى ومن عذاب الله سبحانه وتعالى. فالمسألة مسألة تقرير وتفهيم، يعني الإنسان يتعامل مع العقل، انظروا لمن قبلكم حتى تتعظوا. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، فكذبوا الرسل بعدما رأوا الآيات البينات وأصروا على ذلك واستمروا ولم ينتفعوا بعد ذلك بإنذار ولا موعظة ولا نصيحة ليؤمنوا لأنهم قد كذبوا الرسل من قبل فخذلوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. لأن احنا قلنا دائما المعاصي تؤدي إلى الخذلان، لأن قال الله سبحانه وتعالى كلا بران على قلوبهم، خلاص إن الرين هذا يبدأ مع المعاصي، كل ما الإنسان عصى الله وكل ما استمر في المعاصي كل ما بعد عن الله سبحانه وتعالى وكل ما زاد الرين على قلبه، الرين بمعنى البعد من الله، نعم بمعنى البعد عن الله، هذا الرين طبعنا على قلوبهم، والطبع على القلب أي أن القلب بدأ يعني عندما يستمر الإنسان المعصية، معصية على معصية على معصية على معصية على معصية، أصبح الإنسان خارج عن الطاعة وأصبح هذا القلب بعيد كل البعد عن الإيمان خلاص، فهذا هو بمعنى الطبع، بسبب ما عمله طبع على قلبه، بسبب أعماله وسيئاته ومخازيه ومعاصيه أدت إلى أنه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يفعلون، فعلهم هذا هو السبب في الطبع على قلوبهم. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد، فأكثرهم يكونوا قد عاهدوا عند إصابتهم بالضراء وخوفهم الهلاك بذنوبهم ثم نكثوا وأضاعوا العهد كأن لم يكن، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين فجارا خبثا يتركون الحق تعمدا وتمردا أو يتعمدون الباطل خبثا وفجورا. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، الله سبحانه وتعالى يقول أكثرهم عاهد وخاصة من قد تعرض إلى ضيق أو إلى شدة، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الصالحين أو لنكونن من المؤمنين أو لنكونن من الشاكرين، فلما نجاهم إلى البر أعرضوا عن هذا خلاص نسوا هذاك الإخلاص وهذاك التوبة لأن خلاص خرج من المصيبة، ودائما حتى في حياتنا اليومية نرى الإنسان ضعيف. إذا الإنسان في مشكلة ترى يتضرع إلى الله في كل لحظة، ويا الله يا الله فرج عنا، يا الله اكفنا هذا الهم، يا الله افعل، يا الله يا الله يا الله، يعني تضرع منقطع النظير حتى يخلص الله سبحانه وتعالى. ونس مع أن لو استمر الإنسان في دعاء الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، فالدعاء هو سلاح المؤمن. تخيل أن هذا الإنسان المؤمن في يده سلاح، يا كيماوي زي حق سوريا أو نووي أو سموها اللي تبغوا، والله أن الدعاء أشد من هذا كله. أقسم بالله أن الدعاء لله سبحانه وتعالى أشد من النووي ومن الذري ومن كل أنواع الأسلحة. الدعاء سلاح المؤمن، شدة المؤمن، قوة المؤمن، عظمة المؤمن في الدعاء. لأنك من تدعو، أنت لا دعيت أمريكا تجي تضرب أحد ورفضت عليك، ولا دعيت روسيا، ولا دعيت الجن، ولا دعيت العفاريت، ولا دعيت أرحم الراحمين العظيم الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الجبار القوي، لا أقوى منها أحد. فهذا هو السلاح، هذا هو السلاح. وبعدين سلاح لمن؟ ما هو مخصوص أنك لا تحتاج تروح المجلس الآمن ولا تروح لأي مكان ولا تبغى لك زعيم دولة. الضعيف، الحقير، المسكين، المرأة، الطفل، كلهم متاح لهم هذا السلاح، سلاح مفتوح، ما عليه لا شروط ولا عليه معاهدات ولا عليه انك ما لك حق انك تخرج هذا السلاح ولا تستخدمه ولا تصريح ولا شيء. هذا دعاء من اشد انواع الدعاء فتكا، واشد انواع الدعاء رحمة، ان يرفع الانسان يده يقول يا رب. فكل ما لجأ الانسان الى الله كان هذا الانسان اقوى من هو موجود، أقوى من هذه الطائرات، أقوى من هذه الصواريخ، أقوى من هذه القنابل، أقوى من هذه الجيوش، أقوى من كل ما يخطر في بالك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله اختار هذه الكلمة، ليست من فراغ. الدعاء سلاح المؤمن، ليست من فراغ، ما جابها كذا ما بلهنا مشت، لا، حتى نعرف ماذا يعني هذا الكلام. فالدعاء، ولكن قلنا بشروطه، بطاعته، بإيمانه، بإخلاصه، بطهارة حتى اللسان واللهوات، يعني هذه بطهارتها. عندما يأتي الإنسان يدعو إلى الله، يدعو إلى الله بقلب، لأن هذا سلاح. أنت عندك الآن بندق أو عندك وجاه، يعني لا بد أنك تنظفها، ولا بد أنك تحط فيها معابر، ولا بد أنك تشوف أنها جاهزة حتى تقرح، حتى تسوي لك شيء. فكذلك الدعاء لا بد من استعداد له، لأنه سلاح، سلاح فتاك، يعني سلاح فتاك بكل ما تعني الكلمة. ما يأتي المسلمين، يعني لو كان عند المسلمين معرفة بهذا السلاح، لوحدوا أنفسهم ودعوا كلهم دعوة واحدة، لكن تفرغوا، لأن كل منهم يدعو على الآخر، كل منهم كذاب، كل منهم عربيت، كل منهم خسيس، كل منهم هذا صاحبه، كل منهم ليس له هم إلا هذا يفتن هذا كافر، وهذا يفتن هذا كافر، وهذا يفتن هذا ملعون، وهذا يفتن هذا ملعون. فتفرقوا في سلاحهم الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى. مع أن هذا الدعاء ليس خاص بالمؤمنين فقط، لكن المؤمنين مميزين فيه، ولكن المظلوم مهما كان حتى ولو كان كافر، بل حتى الحيوان إذا ظلم إن الله سبحانه وتعالى ينتصر له. فأضعنا هذا الخير من بين أيدينا، سواء أفرادا أو جماعة، أضعنا هذا السلاح أفراد أو جماعة، ولا نرجع إلى هذا السلاح إلا إذا وصلنا إلى مرحلة معينة ويا الله. ولكن حتى برجوعنا إلى هذا السلاح ما استطعنا أن نستخدم، ما كنا متعودين على الاستعمال، ما عندنا دورة في استعمال السلاح. احنا الان اذا نبغى نستعمل لابد من دوره لتعلم السلاح. احنا نفس الكلام، عندنا ما عندنا كتالوج او معرفه كيف نتعامل مع هذا السلاح الذي امرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله به. فسلاح الدعاء ليس بهذا الشكل اللي احنا عليه الآن مجرد دعاء وكذا، لا، دعاء يبغى إخلاص، يبغى تلذذ، يجد الإنسان لذة في قلبه للدعاء، يجد لذة، فإذا وجد اللذة وجد الاستجابة. وليست المسألة بلا مسألة أني يا رب قال أن يستجاب لك، قال النبي صلى الله عليه وعلى مشربه حرام ومطعمه حرام وملبسه حرام، يقول يا رب أن يستجاب له. نعم، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه أصحابه الذين هم، الآن وصلنا بعد شعيب موسى، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه أصحابه الذين هم معه في الباطل والظلم، وزراء وأعوان، فظلموا بها فاستهزأوا بها وكذبوا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فنعم، فصاروا عبرة لمن بعدهم من الأمم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، فهو مالك الملك وله الحكم فيهم لا لغيره، حقيق على أما على قراءة نافع بإثبات ياء المتكلم، كيف قراءة نافع؟ علي نافع، نعم، أما على قراءة نافع بإثبات ياء المتكلم حقيق علي، فالمعنى واجب علي، وأما على قراءة غيره فقد ذكر فيه صاحب الكشاف وجوها، أحدها أن ضمن أن نعم أن أن أن ضمن حقيق معنى أن أو أن نعم أن ضمن أو ضمن حقيق معنى حريص، فعدي تعديته، وهذا أقرب الوجوه عندي، فمعناها أني حقيق وجدير وأني حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم تدل على أني رسول رب العالمين، فأرسل معي بني إسرائيل ليتخلصوا من ظلمك ويهتدوا باتباع الرسول. حقيق علي هذا قد هو بمعنى إلزام أو واجب علي، أو بمعنى على ما نقرأ حقيق على، فمعناها نعم حريص، حريص على نعم، وأقرب الوجوه أنه حقيق وجدير وأني حريص على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم تدل على أني رسول رب العالمين، فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها، أنت تقول الآن جئت بآية وبمعجزة وبشيئات بما أتيت به، فاظهرها لنا إن كنت من الصادقين. وهذا دليل على آية عظمى، وهي أن الله صرفه عن قتله، فتشاغل بطلب الآية والجدال بالباطل. يعني جرت العادة أن تأتي الملوك والمتجبرة والفراعنة وكذا، عندما يأتي شخص يدعوه إلى، كما قال عبد الملك بن مروان الملك الأموي، قال والله من قال لي اتق الله لا أضرب عنقه، أنا في حاجتكم تقولوا لي اتق الله، خلاص أنا قدني ماشي. فكون إن فرعون صرف عن قتله فهي معجزة من الله سبحانه وتعالى، حتى في المرة الأخرى قال لنا اسجننه وما قال لنا اقتله حتى هي. ولذلك قالوا بعض المفسرين أن وجوده في بيته وتربيته في بيته كان له نوع من التأثير على فرعون، أنه ما كان شديد في بداية الدعوة عندما أتى إليه، قال لا يعني بيسجنه في آية أخرى ربما تأتينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام ثعبان وهو الذكر من الحياة، انتهى، مبين بين واضح أنه ثعبان. ونزع يده من جيبه فهي بيضاء للناظرين، تعجبهم بجمالها، وفي التعبير بالنزع إشارة لضيق الثوب الذي أخرجها منه. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم بالسحر ماهر فيه، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. يقول ذلك بعضهم، وهذا مما يحقق الآية العظمى التي صرف الله لهم عن قتله، صرفهم الله عن قتله. قالوا أرجه وأخاه، أعطه مهلة هو أخاه، أجله، نعم أخرهما ولا تقتلهما، وليس تركه لقتلهما من أجل قولهم، وقد عرفوا ذلك، ولكن أرادوا التغطية على الحق والتقرير على اتباعهم. وارسل في المدائن حاشرين يحشرون إليك السحرة من كل مدينة، يأتوك بكل ساحر عليم بالسحر ماهر فيه. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين تصيرون وزراء أو نحو الوزراء. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. يعني قد شرطهم قد أملوا شروطهم على فرعون لأن فرعون في حاجتهم الآن. فشروطهم قالوا ترى إذا انتصرنا لابد أن نكون مقربين. قال أنتم ستكونوا من الوزراء. إيه لأن خلاص الآن مساومة بدأت المساومة. قالوا يا موسى نعم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجر. لابد أن يكون لنا أجر إن كنا نحن الغالبين. قال نعم أنا مقر لكم وهذا تعهد مني إن لكم أجر إذا لأن أنا الآن في ضيق وأنا الآن في مشكلة مع هذا. قال موسى قال ألقوا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. من اللي يبدأ بالسحر؟ وظاهر الحصر أنهم يظنون أنهم إن ألقوا لم يلقي موسى. كانوا يعني يخشوا أنه لما يضعوا سحرهم الموسى يخاف. قال هم أن تلقي وإما يعني يا الله المجال الثقة في النفس. أحيانا يأتي الإنسان ولو كان على باطل يصل إلى مرحلة من الثقة يقول يلا ابدا او ابدا يعني المساله ما تفرق عندي اني الاول ولا اللي المساله ما تفرق بالنسبه لنا كسحره يا ان تبدا يا ان نبدا احنا. قال بل القوا يلا انتم ابداوا لان يعني عنده ثقه في الله سبحانه وتعالى. قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس يعني وجد السحر فعلا يعني وجد تاثيره في الناس وسحروا اعين الناس يعني لاحظ انهم سحروا اعين الناس يعني ما فيه واقع في الواقع ما فيه شيء ما بلا ان مثلا فيه تلاعب باعين الناس ولما الخلق اللي موجود انهم ثعابين هذا كذب كله كذب كله لكن الوضع وينه على اعين الناس اما الواقع ما فيه شيء. قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس فخيل اليهم ان حبالهم وعصيهم تسعى كانها تمشي فالسحر تأثير في أعين الناس بوسيلة يعرفها السحرة واسترهبوهم بحيلة السحر أوقعت الخوف في القلوب وجاءوا بسحر عظيم ولعله يعني نعم عظيم لكثرتهم مع شدة عنايتهم لأنهم قد استعدوا له قد يعني قد هنا مسألة قد هنا احتفال عظيم. نعم وأوحينا إلى موسى الوحي نزل إلى موسى لتقوية موسى وليشد من عضد موسى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك مسألة يعني أنت مع الله هذا كله بلا سحر وأعين الناس ما المشكلة ما عندهم شيء ألقي عصاك. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فالعصا أخذت ما يأفكون كأنها جذبته إليها وأبطلت وإفك من حيث هو تخيل خلاف الحقيقة مسألة كذب إفك مفترى كذب مفترى ما فيه شيء من هذا اللي يتخيل للناس. فوقع الحق أي ثبت الحق ثبت في الأرض واستقر ورسخ وانتصر وبطل ما كانوا يعملون بطل السحر فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين لله. نعم ببطلان كيدهم وسقوط حجتهم وافتضاح عنادهم واستغار الذلة وألقي السحرة ساجدين لله خروا سجدا كأنهم ألقوا على الأرض لسرعة هويهم إلى الأرض مبالغة في الخضوع لرب العالمين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون اعتراف صريح وسريع لأن الموقف كان أسرع وأعظم وأجل وأكبر مما كانوا يتوقعون. هم الآن أعظم من في الأرض من السحر ويأتي ما يلغي هذا تماما يفضحهم تماما وهم يعرفون في الأصل هم سحرة لكن عندهم خلاص تعودوا على هذا الشيء وأصبح كأنه طبيعي عندهم أو كأنه الحق لأن خلاص تعودوا على الشيء ومارسوه ولكن أتاهم الحق فنسف كل الباطل هذا الإفك الذي فتلقائيا خروا السجود يعني ما عاد انتظروا أو استاذنوا أو شيء اعترافهم بالحق لا وصلوا إلى الاعتراف بالحق أنت إذا الإنسان وصل إلى الحق أنت ما عاد لا خاف من فرعون ولا من ألف فرعون مهما كان ضعفه مهما كان خوفه إذا وصل إلى قناعة